احنا اتفقنا ان في افعال معينة هي اللي بتحط لها همزة، لو كان الفعل ثلاثي او رباعي في الماضي او في الامر بالنسبة للرباعي او المصدر، مثلا استسلام ده من استسلمة، اعتقد ده ايه، مش ثلاثي ولا رباعي. لكن الاقرار من اقر، الري عليها شدة، يبقى دول اقر، اكتبها كده هتعدهم هتلاقيهم 3 حروف، والري عليها شدة يبقى 4 حروف. رباعي يبقى لازم الهمزة تتحط سواء في الفعل او في الاسم منه اللي هو الاقرار، ودي من غير همزة، عشان كده قلنا ان هي اللي غلط.